قال المؤلف رحمه الله: باب التفكر. قد أمر الله سبحانه بالتفكر والتدبر في كتاب العزيز، وأثنى على المتفكرين بقوله: يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال وهب من منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل. وقال بشر الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقال الفريابي في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أمنع قلوبهم من التفكر في أمري. وكان داود الطائي على سطح في ليلة قمراء فتفكر في ملكوت السماوات والأرض، فوقع في دار جار الله فوثب عريانا وبيده السيف، فلما رآه قال: يا داود ما الذي ألقاك؟ قال: ما شعرت بذلك. وقال يوسف بن أسباط: إن الدنيا لم تخلق لينظر إليها، بل لينظر بها إلى الآخرة. وكان سفيان من شدة تفكره يبول الدم. وقال أبو بكر الكتاني: روعة عند انتباهة من غفلة، وانقطاع عن حز نفساني، وارتعاد من خوف قطيعة، أفضل من عبادة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب التفكر. هذه أواخر الكتاب وأواخر ما يتحدث عنه المصنف رحمه الله في كتابه هذا، وحين تكلم عن ربع العبادات، ثم ربع العادات، ثم ربع المهلكات، ثم ربع المنجيات، وفي أواخر ذلك تكلم، أو في أواخر مؤلفه تكلم عن المحاسبة وعن التفكر، وسوف يتكلم عن الموت وأحوال القبر. وبهذا ينهي المؤلف رحمه الله كتابه. ولا شك أنه كما لاحظتم أن الترتيب ظاهر وجلي في ما قصد إليه المؤلف، ثم ما جرى فيه الحديث والتفاصيل في أمور كثيرة تهم المسلم في دينه وعبادته وصلته بربه وصلته بالدنيا كلها وصلته بالناس، مما يتعلق بالعبادة والخوف والرجاء والأخلاق وطلب العلم والمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك تحدث عنه الشيخ بإسهاب في مواضعه ومواطنه. وهذه كما قلنا نهايات الكتاب، فتكلم في الصفحات الماضية عن المحاسبة ومقاماتها من المشارطة والمراقبة والمعاتبة والمحاسبة بعد العمل إلى آخره. ثم هذا حديث عن التفكر، وإن كان التفكر يستقيم أن يكون في أول كتاب كما يستقيم أن يكون في آخره، باعتبار أن يمكن أن يكون التفكر سابق للعمل والتأمل، كما أنه يمكن أن يكون بعد نهايات العمل، وبخاصة في مثل حديثنا فيما سبق عن المحاسبة، لأن من المحاسبة ما يكون بعد العمل، وأحيانا الإنسان قد تأتيه في أوائل حياته وفي أوائل عمره في قوة الشباب وفورة اكتمال القوى ما يصرفه، ولكنه إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة أدركه النضج وأدركته المراجعة وأدركه إذا أراد الله عز وجل به خيرا فإن يدركه الحساب ويحاسب نفسه. وهنا أيضا يأتي التفكر أو نوع من التفكر، ولهذا الشيخ عقد هذا الباب فقال: باب التفكر. قال: قد أمر الله سبحانه وتعالى بالتفكر والتدبر في الكتاب العزيز وأثناء على المتفكرين بقوله: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والآيات كما هو معلوم الله سبحانه وتعالى ذكرها صفات لأولي الألباب، قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لأن هذه هي حقيقة التفكر. التفكر لا تكون نابعة إلا من قلب حي ومن قلب مدرك ومن قلب قد عمر بالإيمان وعمر باليقين وعمر بالتوحيد وعمر بصدق العبادة وعمر بصدق التعلق بالله عز وجل والإيقان بأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى ما خلق هذا الخلق عبثا وما خلق الناس هملا وإنما خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا. ولهذا حقيقة لا بد من التفكر، ولا يكون التفكر إلا كما أخبر الله عز وجل من أولي الألباب. وفي آيات كثيرة يقول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والتفكر من أعمال القلوب، التفكر من أعمال القلوب، بمعنى أن الإنسان ينظر فيما حوله، وما حوله شيء كثير، ولا ينقطع التفكير ولا التفكر إذا صدق العبد في التأمل، بدءا من نفسه، فإن الله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إلى كل ما حوله، إلى آفاق السماوات والأرض، كما في قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فكل ذلك ميادين للتفكر. والتفكير في النفس لا ينتهي، سواء فكر الإنسان في خلقه، فكر في قواه، فكر في أطوار حياته، فكر في كيفية مجريات الحياة، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يسير، كيف يمشي، كيف من أدق الأحوال، إذا صدق الإنسان في التفكير أنه لفكر في أطوار عمره، لا من حيث النمو، من حيث كونه جنينا ثم رضيعا ثم طفلا ثم صبيا ثم يافعا ثم شابا ثم كهلا إلى آخره، بتطور عجيب لا يملك الإنسان فيه لا تقديما ولا تأخيرا، وإنما أمور تمشي، أو فيما يتعلق بأفكاره هو، من حيث إنه حينما يكون صغيرا له أفكار، وحينما يكون مراهقا له أفكار، وحينما يكون شاب له تطلعات وله خطط لنفسه، وحينما ينضج يجد أنه قد توجه إلى شيء ما كان يفكر فيه أبدا، على الرغم من أنه قد يخطط لنفسه وقد يجتهد، ولكن يدرك أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا كم من أناس يخططون ويفكرون وينظرون ويؤملون أن يكونوا كذا، ثم ينظر في حاله التي وصل إليها يجد أنه شيء مختلف تماما. وهذا لأمرين: أولا لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني قد يكون لعدم إما جده في التفكير وإما صدقه، ومع الأسف أن هذا هو كثير ما يكون عليه الناس، بمعنى أن الإنسان يفكر ويخطط أشياء لا يملكها أو أشياء ليست من قدراته ولا من مواهبه، وهذا خطأ كثير لا في الإنسان ولا في والديه مثلا أو من هو تحت رعايته. ينبغي الإنسان أن يكون واقعيا في تفكيره، واقعيا في تخطيطه لنفسه، سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، وإن كان حديثها كله عن الآخرة، لكننا نأخذ من أمور الدنيا منطلقا، لأنه هو التي يفهمها الناس أكثر، وهي التي يعيشها الناس أكثر، وهي مع الأسف التي يفكر فيها الناس أكثر، لكن نجعلها منطلقا حتى ننظر في التفكير في الآخرة. فأنت تلاحظ في تخطيط الناس وتفكيرهم لأنهم غير واقعيين. على سبيل المثال، في الوقت الحاضر أغلب الأطفال يلتحقون بالمدارس بمراحلها المعروفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلى آخره، وكلهم يريد أن يكون شيئا آخر، شيئا واحدا، وكلهم يريدون أن يكونوا متفوقين وأن يكونوا إلى، ولا يرضون إلا بهذا. وإن كان هذا جيد، ولا شك أن يكون إنسان ذا همة عالية وأن يكون ذا عزيمة، لكن أيضا باعتباره طفلا أو صبيا لا يملك التفكير الصحيح، ولا يملك أن يرسم لنفسه خطط يعني. ولهذا كان ينبغي لوالديه أن يعينه، وينبغي لمن حوله سواء كانت الأستاذ أو إدارة المدرسة أو كل من له صلة بهذا الطفل والوليد أن يعينه، لأنه كما هو معلوم ينبغي أن تنظر في مواهبه وينظر في قدراته العقلية وقدراته على التفكير وقدراته، لأن لا يمكن أن يكون الناس كلهم شيئا واحدا. فإذا ما كان الإنسان واقعيا وأدرك مواهبه وما أعطاه الله عز وجل وما منحه وسار على نهجها، حينئذ يكون صحيحا. أولا هو يرتاح في نفسه ويكون تنافسه تنافسا صحيحا، أما أن ينافس على شيء لا يملكه أو ليس عنده فيه قدرات، هذا يجعله محبطا ويجعله يعيش في حياة كلها ضيق. والمسؤولية في هذا في حال طفولة الطفل المسؤولية على والديه، أما أن يطلبوه أن يكون مثل ابن فلان أو أن يكون مثل فلان، بينما فلان عنده من القدرات وعنده من كانت ليس عند هذا، فما كان ينبغي. الطفل لا يدري، ولكن حينما يكبر قد يكون يحس بنوع من الانتكاسات أو الإحباطات، لأنه بينما كان ينبغي أن يوجه وهو صغير إلى ما يدركه عقله ويكون داخلا تحت الإمكانات المتاحة. هذه صورة التفكير. كذلك الحال بالنسبة للتفكير في أو هذا أيضا لون من التفكير وصورة من كما قلت هي تفكير أطوار الإنسان في حياته، فهو يضع شيئا ثم تكون نتيجة غير ما خطط وغير ما فكر، مما يدل على أن الإنسان يعني لا تنقطع مواد التفكير عنده، كما قلت يفكر في نفسه، يفكر في ما حوله، يفكر في الأكوان، في آيات الله عز وجل المبثوثة في كل شيء، كما قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والتفكير كما قلنا من أعمال القلوب، التفكير من أعمال القلوب، وهو نوع من التأمل ينطلق فيه الإنسان، وليس المراد مجرد التفكير، وإنما المراد تفكير يقود إلى العمل، عمل يحصن به الإنسان نفسه ويحفظ به عليه دينه ويرجو له العاقبة أو حسن العاقبة في الآخرة. والآية في قوله سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فمن منطلقات التفكير أو من ميادين التفكير خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض شيء كبير، بل الله عز وجل قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالتفكير فيها والنظر فيها دقة خلق الله فيها بناها سبحانه وتعالى من غير عمد و ويمسك السماء أن تقع على الأرض ووضع فيها وضع ما وضع وبث فيها من الأكوان ما بث من النجوم والكواكب والشمس والقمر وطبقات السماوات في أشياء لا تنتهي أبدا. ولفت النظر إلى خلق السماوات والأرض كثير في كتاب الله كثير جدا، لأنها شيء بين يديك وشيء تراه، سواء الأرض في تكوينها في ما فيها من مكونات، ما فيها من أحجار، ما فيها من أنهار، ما فيها من أن الله عز وجل جعلها صالحة للمعاش وجعل فيها من الجبال أوتادا وجعل فيها لها رواسي والبحار والأنهار وأشياء لا تنتهي ولا ينقطع فيها التفكير. ولكن مع الأسف الإنسان بطبيعته إذا عاش أشياء وكثر لها إمساسه قل فيها إحساسه، ولهذا القرآن كثيرا ما يلفت النظر إلى خلق السماوات وخلق الأرض وإلى النجوم والسماء وجعلها زينة وإلى آخره في أشياء كثيرة وفي الأنفس وفي الأنعام ولهذا أرجو أنكم يعني حينما تراجعون مرة أخرى قراءتكم لكتاب الله عز وجل تأملوا هذه الأشياء، تأملوا كيف دعوة القرآن للتفكير وكيف يساق ذلك سواء في لآية لقوم يتفكرون، لآية لقوم يعلمون، لآية للعالمين وما يجب أن يقود إليه ذلك التفكير، سواء فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فيما يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة كما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالتفكير في الخلق والتفكير فيما خلقنا وخلق من قبلنا والذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. إذا التأمل والتفكر في المخلوقات له عدة غايات، سواء فيما يتعلق بإثبات التوحيد لله عز وجل وإفراده بالعبادة، أو فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وكما قال في آيات أخرى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. طبعا الآية هذه من أجل نفكر، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فآيات عجيبة من حيث ما تلفت إليه النظر من طبيعة خلق الإنسان وأطواره وأدواره والأرض وكيف حالها قبل أن يأتيها الماء فإذا جاء الماء اهتزت وربت. لماذا؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. كل هذه يقود إليها التفكير الصحيح والتأمل. ولهذا كما قلت لعلكم في مراجعاتكم لكتاب الله وقراءاتكم أنكم تنظروا في كل ما ساقه القرآن من أجل التفكير والنظر القائد إلى النتائج الصحيحة في عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، يتعلق بالحساب، يتعلق باليوم الآخر، يتعلق بالبعث، يتعلق بالنشور، حتى في الأنعام مع أنه ذكرها سبحانه وتعالى في سبيل الامتنان لكن المقصود بها العاقبة. ولسورة النحل من أعظم السور في هذا الباب التي تلفت النظر إلى كثير من الأشياء وبخاصة فيما يتعلق بالأنعام وأنواع الحيوان من أولها إلى قرب أواخرها، مفتتحة بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن القضية يوم القيامة، فكأن الذي يأتي بعدها من آيات يجب أن تتفكر فيها حتى تقودك إلى الإيمان اليوم الآخر والذي يأتي فيه أمر الله. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل ملائكة بروح من أمره على ما يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم رؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعد الله قص السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم من شراب ومنه شجر فيه تسمون. آيات متوالية عجيبة على خلق السماوات وخلق الإنسان والأنعام والنبات والماء والبحار وما فيها والنجوم والكواكب كلها متوالية. ولهذا قال في بعد أن ساقها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن كل هذا من أجل التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة إلى آخر. ثم بعد ذلك تأتي مرة أخرى حديث عن الأنعام أيضا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم ذكر خلق الإنسان نفسه والله خلقكم ويتوفاكم ومنكم من يرد إلى هذا العمر لكي لا يعلم بعد علمي شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض إلى آخره. كلها نظر في الأنفس ونظر في الحيوان ونظر بل حتى في الحشرات وفي النحل وفي وأيضا في حتى في الجبال والله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلد الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وبارية وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أشياء عجيبة كل هذا في سورة واحدة سورة النحل. التفكر أو طلب القرآن من المؤمنين يتفكروا شيء كثير وذلك لغايات كما قلنا غايات إثبات التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنشور والحساب وذلك بأن الله هو الحق سبحانه وتعالى. والشيخ سوف يبسط شيئا من هذا في الباب الذي بعد هذا أو في قوله بيان مجاري الفكر وثمراته. لكن المقصود هو أن أن أن أن الأمر بالتفكر جاء به كتابنا من قبل 1400 سنة أو أكثر مما يدل على أولا كمال هذا الدين ويدل على ما ينبغي أن يكون للإنسان من وظيفة في هذه الدنيا وأنه لم يخلق عبثا ولم يترك هملا ولم أيضا يترك سدى وإنما أعطاه الله عز وجل ما أعطاه من العقل ثم نزل عليه كتابه وأرسل إليه رسوله ليدله على الحق. فقال الشيخ رحمه الله قد أمر الله سبحانه وتعالى بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز وأثنى على المتفكرين بقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا كما قلت لكم هو الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكأنه لا يتفكر إلا أولي الألباب أصحاب العقول أولي النهى. والنتيجة أن تفكيرهم يقودهم إلى أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا. فإذا لم يقودك تفكيرك إلى هذا فأنت لم تفكر التفكير الصحيح لأن الآيات واضحة والدلائل قائمة والبراهين جلية. قال وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله أو في ذات الله فتهلكوا أو كمارات. الحديث ضعيف على كل حال، وإن كان من حيث المعنى صحيح أن الإنسان يفكر في آلاء الله وفي آياته، وآياته كما قلنا في الأنفس وفي السماوات وفي الأرض وفي كل شيء، بل في كل شيء له آية، ولا تفكر في آيات الله عز وجل لأنك لا تدرك كنهه. ولهذا قال سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا شك الإنسان مهما كان لا لا لا لو فكر في الله ما سئل شيء، لأن الله عز وجل لم يطلعنا إلا على أشياء من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فلا نحيط بشيء إلا بقدر ما أخبرنا، وما أخبرنا نؤمن به على الحقيقة كما قلنا، ونفوض في الكيفية، لأنه يقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن حتى ليس كمثله شيء جاء في في في في سياق التفكير في سورة الشورى، لكن عجيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يترأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق من يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم إلى آخره، حتى هذه جاءت في سياق التفكير. فالتفكير في الله عز وجل ممنوع لأننا لا ندرك ولا نستطيع، وعقولنا قاصرة أن تدرك أن تفكر في الله عز وجل إلا بمقدار ما أخبرنا، لأننا نستطيع أن أن أن أن أن أن نحيط به سبحانه وتعالى، وعقولنا أقل وأفكارنا وقلوبنا أقل من أن تدرك ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه كما أخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به، الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، فأخبرنا فما أخبرنا به سبحانه وتعالى عن نفسه وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي نقف عنده ونؤمن به. أما أن نترك لعقولنا العنان أن تفكر فهذا ليس إلينا ولا نصل، بل نهاية إقدام العقول ضلال كما قال الرازي وغيره. ولا شك أن العقول حينما تفكر في أشياء لا تملكها ما تصل إلى شيء، إنما نفكر فيما هو داخل تحت قدرتنا، وعقولنا محدودة، ويجب أن نعرف هذا، يجب أن نعرف أن عقولنا محدودة وأنا لا تدرك كل شيء، كما أن قوانا الأخرى محدودة، قوة البصر محدودة تنظر إلى حد معين سواء في المسافة أو حتى لو وضعت حاجز ما رأيت حتى ورقة على رقتها ونحافتها ما تستطيع أن ترى من خلفها لأن بصرك محدود. كذلك السمع تسمع شيء معين، بل حتى الصوت لو ارتفع بقوة ما سمعت ما ميزت، لو كان الصوت قوي ما سمعت ما يقول، فأنت تسمع في حد معين، حد من القوة وحد من الضعف. كذلك إذا تضعف الصوت قليلا قليلا قليلا يصل إلى حال ما تسمع، إذا قوتك محدودة. كذلك قوة يدك تستطيع أن تحمل كيلو كيلوين ثلاثة أربعة خمسة، إلى إذا كنت من القوة وأصحاب القوة الخاصة قد تصل إلى ما لا تغيره، لكن مهما كان هناك حد، ما يمكن تشيل مثلا طن ألف كيلو، مستحيل تشيل طن مهما كانت قواك، إذا حدك محدود. كذلك العقل، لأن العقل قوة من القوة، إذا لك حد محدود فلا تستطيع أن تصل كونها الله عز وجل لأنه احتجب عنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال لا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه تفكر ساعة خير من قيام ليلة. يختلف هذا على كل حال، هو فعلا أحيانا قد الإنسان يتفكر ويفكر تفكير يتأمل بحيث أن يقوده إلى رقة قلب ويقوده إلى صدق توحيد ويقوده إلى قوة عمل ويقوده إلى خوف من الله عز وجل ووجل، ويقوده إلى شوق إلى الله سبحانه وتعالى، ويقوده إلى زيادة محبة لله عز وجل. هذا يختلف التفكير، فإذا كان مثل هذا فهذا تفكير عظيم. كما أن العمل، وهذا هو الأصل أيضا، لا بد في التفكير أن يقود إلى عمل من صلاة وقراءة قرآن وذكر وتسبيح وأعمال خير ومعروف ونهي عن المنكر وجهاد إلى آخره، والأعمال لا تنتهي. وقال وهب بن منبه ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل. والله كل حال يعني الترتيب هذا قد يكون وقد لا يكون، لأن في قوله ما فهم إلا علم، هل الفهم اللي يسبق العلم أو العلم يسبق الفهم؟ والإنسان لا يفهم إلا المعلوم، يعني إذا يسمع ثم يفهم، أما أن يفهم ثم يعلم، على كل حال هي قد يكون الفهم قبل العلم أو العلم قبل الفهم، كما يقال يعني البيضة قبل الدجاج ولا الدجاج من البيضة، على كل حال هذا يبدو لنا منها. فما طلت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل. أيضا ما أيضا كذلك ما علم إلا عمل، ما هو دليل؟ قال الناس الله سلام، بعض الناس يعلم ولا يعمل. إبليس من أشد الناس علما، إبليس من أكثر الناس علما، فليس بالضرورة الترتيب هذا، وإن كان قد يوجد، لكن أن يكون بهذا الحصر لا يكون لك كذا ولا يكون لك كذا ولا يكون لك هذا محل نظر على كل حال. وإلا لا شك أن التفكير مهم جدا، وأن تختلف في تفكيرها، تفكير آيات الله عز وجل الكبرى يدرك منها العامي ويدرك منها الأعرابي في بديته، والعالم في معمله، والمتعبد في عبادته، كل يأخذ منها. وقال بشر الحافي لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. هو ينبغي أن يقود التفكير إلى ذلك، لكن الحين قد لا يقود، نسأل الله السلامة. يعني التفكير يكون من علم، وحين العلم ما يقود، ولهذا الشيء كما قلنا إبليس من أكثر الناس علما، ومع هذا ما قاده إلى، يعني لا بد مع التفكير من الإيمان، مع التفكير من العقيدة الصحيحة التي فيها الإيقان والتصديق بخبر الله عز وجل، والتصديق بوعده، والتصديق بوعيده القائد للعمل. وقال الفريابي في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال أمنع قلوبهم من التفكر في أمري. قد يكون ذلك صحيح، لأن غالبا المتكبر يبتعد عن التفكير حقيقة، لأن الأول التكبر كما تعلمون نقص، التكبر نقص، وغالبا لا يتكبر إلا المصروف، لأن الكبر مذموم، الناس كلها لا تحب الكبر، بل أحيانا قد يكون المتكبر لو قيل له إنك متكبر قال لا، لأن كل الناس تكره الكبر، والمتكبر فعلا تحس أنه غير قابل للتفكير، لأنه كأنه مغلف وكأنه عامي، رأى نفسه أنه في برج عاجي وأنه أرفع من الناس وأكبر من الناس، فهو غير مستعد للتفكير. ولهذا قد يكون كلام الفريابي جميل ودقيق، سيصرف عن آياتي الذين يتكبرون. فالصرف عن الآيات بمعنى التفكر فيها. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. فلاحظ أن هناك علاقة بين الكبر وبين الانصراف عن آيات الله عز وجل، أي هناك علاقة بين الكبر وقلة التفكير. ولهذا كلما رزق العبد تواضعا ورزق إيمانا صادقا صار أكثر تأملا وأكثر النظر في نفسه ونظر فيما حوله ونظر في حقوق الناس عليه، بين المتكبر لا، المتكبر مصروف والمتكبر مغلف قلبه. وإذا قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ولهذا كلام الفريابي بدقيق، أمنع قلوبهم من التفكر، لأن فعلا أصرفهم عن الآيات لتكبرهم، فإذا سلم الإنسان من التكبر صار قابلا للتفكر. قال وكان داود الطائي على سطح في ليلة قمراء فتفكر في ملكوت السماوات والأرض فوقع في دار جار له، بما أنه أصاب شيء من الذهول. هذا مما لا يتأسى به، هذا مما لا يتأسى به. فوتب عريانا وبيد السيف لما رأه قال يا داود ما الذي ألقاك؟ قال ما شعرت بذلك. ولا شك الإنسان يفكر وحيانا قد يغيب في تفكيره كثيرا بحيث يعني لا يحس بما حوله، وهذا صحيح، لكن ما يصل يعني الى، وقد يحصل على كل حال، لكن لهم ليس مما يتأسى به. وقال يوسف بن أسباط ان الدنيا لم تخلق لينظر اليها بل لينظر بها، إلى الآخرة. هذا كلام جميل أيضا، بمعنى أن الدنيا وسيلة، بها هنا الباء الاستعانة أو الواسطة، لينظر بها يعني لتكون سبيلا إلى الآخرة، لا أن ينظر إليها لأن تكون غاية في نفسها. فالدنيا لم تخلق لتكون غاية في نفسها، وإنما خلقت لتكون طريقا إلى الآخرة، بمعنى ينظر بها إلى الآخرة ويتوسل بها إلى الآخرة، وتكون في التفكير بها تفكيرا يقود إلى حسن العاقبة في الآخرة. قال: وكان سفيان من شدة تفكره يبول الدم، قد يكون ذلك. وقال أبو بكر الكتاني: روعة عند انتباهة من غفلة، وانقطاع عن حظ النفسان، وارتعاد من خوف قطيعة، أفضل من عبادة الثقلين. هذا التفضيل نحتاج إلى، وهذا يا إخوان دقيق، قضية نقول هذا أفضل من هذا، هذا ليس إلينا، وإن كان لا شك السلف محل أسوة وقدوة، وحقهم أن نجلهم وأن نحترمهم وأن نتأسى بهم، لكن أن نقول هذا هو أفضل من كذا وهذا أحسن من كذا وأفضل من الثقلين، ليس إلينا الحقيقة، هذا إلى إلى إلى إلى, إلى القرآن والسنة، لأننا لا نعرف موازنات الأعمال. فأن يقول هو مثلا أن كذا وكذا أفضل من عبادة الثقلين، ما من أين أتى بهذا؟ لأن تفضيل، وأن هذا أفضل من هذا، إلا القرآن والسنة. حينما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان عن اللسان، حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وحينما يقول خير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فمقول الحمد لله على كل شيء قدير، هو الذي يخبرنا فضائل الأعمال، ليس إلينا وليست خاضعة لأفكارنا ولا اجتهادنا ولا إلى موازيننا. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. في ظاهر الحال أيهما أشق، قول لا إله إلا الله أو إماطة الأذى عن الطريق؟ أيهما أثقل؟ إماطة الأذى عن الطريق. أحيانا قد تكون إماطة، قد تكون حجر ما يشيله يمكن ولا إلا أقوى الرجال، وقد تكون أشياء تشيل، بل حتى قد تكون أشياء متعددة تشيل من القمائم إلى ما لا نهاية. إذن فضائل العمل ليست إلينا أن نقول هذا أفضل من هذا، وهذه قضية يا إخواني دقيقة جدا. وأكثر ما وقع المنحرفون في التصوف وفي غيرها وفي التفضيل، حتى فيما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بسيرته، ليس لنا أن نقول كذا هذا أفضل وهذا أفضل، كلها موردها النص. ولهذا أخطأوا كثيرا يعني باسم حب النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا ببدع من الأمور وبأشياء وفضائل أعمال لا, لا, لا خطم لها ولا أزمة. وسنبهنا إلى ما قاله التجاني حينما قال إن صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة. صلاة الفاتح، الفاتح لما سبق والخاتم لما الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يقول أفضل من القرآن 6000 مرة. من أين أتينا بهذا؟ كلها باسم حب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نترك لمشاعرنا ومجرد إحساساتنا وعواطفنا لتدخل في الموازين، ليس إلينا. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يقول أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إذا القضية ما هي موازين عندنا لا خاضعة لكثرة عملنا ولا ثقلي ولا مشقتنا، خاضعة ما نعرف. فالعبادات وموازين الأعمال وفضائل الأعمال ليست إلينا، ما ورد به النص وصاحب به النص على العين والرأس. فإذا كان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده، وخفيفتان على اللسان، بل حتى بعضها قد تصل إلى، حتى في بعض من قال سبحان الله ايش كان اعتق 10 من 4 من ولد اسماعيل، لا سبحان الله ايش لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ففضائل الأعمال ليست خاضعة لموازيننا ولا لاجتهاداتنا، وإنما نأخذها من كتاب الله ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قوله هنا أفضل من عبادة الثقلين، ومن قال ذلك؟ فكل مثل هذا يعرض على كتاب السنة. ولا لا شك أنه يعني الأشياء ذكرها جميلة، لكن أن تكون أفضل من كذا ما ليس إلينا. بل قوله روعة عند انتباهة من غفلة، لا شك أنها نعمة أنك تتفكر ثم تتنبه من غفلة. روعة بمعنى قوة يقظة ومراجعة النفس بحيث تنطلق وتحس فعلا أن الله فتح عليك بي. هذا شيء جميل. وأحيانا فعلا، ولهذا القلوب لها إقبال وإدبار، والنفوس لها إقبال وإدبار. فحين إقبالها اجتهد، وحين إدبارها ترفق بنفسك. فهذا متفق مع هذا، صحيح أنك أحيانا فعلا تفكر فيقودك تفكيرك إلى عمل جميل وعمل جليل، وتحس بانطلاق وانشراح نحو العمل. اجتهد، ما دام فتح عليك اجتهد. وقد تصيبك نوع من الفتور، هذا شيء وارد، النفوس لها لا يقبل ويدبر. كذلك أيضا قوله انقطاع عن حظ النفساني، كذلك جميل. أحيانا فعلا أن يهبك الله سبحانه وتعالى ولا تفكر في نفسك، تتصدق وتبذل وتبذل نفسك في سبيل صلة الرحيم، في حقوق الوالدين، في إعطاء الفقراء، حب المساكين، وتترك حظ نفسك. هذا من أفضل الأعمال، ما في شك أنه من أفضل الأعمال. الإصلاح بين الناس يترتب عليه أنك تبذل، ويترتب عليه أنك تتحرك، ويترتب عليه قد تبذل من مالك، هذا خير كثير. هذا كله دخل في قول انقطاع عن حظ النفساني، انقطاع عن حظ النفساني. كذلك أيضا وارتعاد من خوف قطيعة، يعني خوف قطيعة من الله عز وجل. لا شك أن فعلا حينما يستيقظ قلبك في بعض الأحيان وتحس بخوف من الله عز وجل ووجل من الله سبحانه وتعالى، لأنك قصرت في جنب الله فارتعدت فرأسك خوفا، هذا من أعظم فضائل الأعمال. فكلها ذكرها الشيخ صحيحة، لكن أن نقول إن أفضل من عبادة الثقلين ما ندري. أفضل شيء هو ما وافق السنة ولا شك، وأفضل شيء هي الواجبات أيضا، الواجبات أفضل من النوافل إذا وفقك الله عز وجل وأديت على وجهه بإخلاص واستكملت شروطها وسنة وأركانها وواجباتها. من أفضل الأعمال الواجبات، فرائض الصلاة والصيام والزكاة، إذا كنا للزكاة، وما واجب عليك هو مقدم على فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال فضلها عظيم. فالمقصود أن ما ذكره صحيح، لكن أن نقطع بأنه أفضل عبادة من عبادة الثقلين ليس إلينا، بل حتى العمل الواحد يختلف فضله، بل حتى العمل الواحد أنا أؤديه وأنت تؤديه يختلف ما بين السماء والأرض. رجلان يصليان خلف الإمام في الصف الأول، لا تدري يمكن بينهما كما بين السماء في فضل أعمالهما، هذا عنده نية وعنده إخلاص، وهذا عنده حضور قلب، وهذا عنده كذا، وهذا عنده كذا، وهذا عنده أكل حلال، وهذا. فالناس تختلف، بل أحيانا قد يكون هذا خلف الإمام وهذا في آخر الصف، يمكن الذي في آخر الصف أقرب الله من الذي خلف الإمام، إما أن يكون وقع في غيبة أو في نميمة أو في قطيعة رحم أو في ما تدري. فنحن ما نقطع بأشياء، وإنما نعمل ونرجو من الله عز وجل ونخاف. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة كما في الآية. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز تأخير أو تقديم ذبح دم التمتع غير أيام التشريق أو تصدق قيمته فقراء الحرم؟ لا يجوز تقديمه قبل يوم العيد، يوم العيد وأيام التشريق. وقت الذبح لهدي التمتع يوم العيد وأيام التشريق. وكذلك أيضا لا يجزي التصدق بقيمته، لا بد من ذبحه. ما هو أفضل الأعمال مخصصا لهذا الشهر رجب؟ هل دعاء مخصوص أو الصيام أو الزيارة؟ ليس هناك عمل خاص لشهر رجب، ليس هناك عمل خاص للشهر رجب، لا عمرة ولا صلاة ولا صدقات، وإنما شهر رجب كغيره من أيام الله ليس له خصوصية. الخصوصية للشرع هو الذي يذكر أو يخص بعض الأيام بفضائل كرمضان، العشر الأخيرة من رمضان، ليلة القدر، عشر ذي الحجة، الاثنين، الخميس، يوم الجمعة، ليلة الجمعة، عاشوراء، هذه هي ست من شوال، هذه هي التي لها خصائص وأيضا تختلف خصائصها. مثلا يوم الجمعة يوم فاضل لكن ليس في صيام، من هي عن صيام يوم الجمعة، لكن له فضل في أعمال أخرى. كذلك أيضا الخميس والاثنين صيام، فالفضل فيها أن يصومها الإنسان، لكن ليس لها أعمال خاصة أخرى. وهكذا فرجب لم يرد فيه أحاديث صحيحة تخصه بصلاة ولا بصيام، لا صلاة الرغائب ولا ولا ولا يوم الإسراء ولا ليلة الإسراء ولا عمرة خاصة، بل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كله كان في ذي القعدة. الرسول ما اعتمر في رجب أبدا، الرسول ما صح أنه اعتمر في رجب، إنما كانت عمره كلها كانت في ذي القعدة إلا العمرة التي كانت مع حجته، حتى كذلك حجته كان في أصله كان في لا وصل أربعة الحجة، الرسول وصل إلى مكة أربعة الحجة حينما كان قارنا يوم السبت أربعة الحجة. فإذا رجب ليس له أعمال خاصة. أما من كان له عمل في طوال العام فإنه يأتي في رجب، كمن كان يصوم يوم الاثنين والخميس يصوم يوم الاثنين والخميس في رجب، من كان يصوم أيام البيض يصوم أيام البيض في رجب، من كان يصوم يوما ويفطر يوما يصوم في رجب يوما ويفطر يوما، وفضل الجمعة في جمعة رجب وغيرها كلها لا فضل. وهكذا فإذا رجب كغيره من الأيام. شعبان نعم، شعبان صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم فيه كثيرا، كان يصوم فيه كثيرا، فلولا إنسان صامه، بل حتى لو صامه كله فإنه لا ينكر، ولو صام أياما كثيرة منه فإن هذا من السنة. هذا في شعبان. هل يجوز للزوج استخدام زوجته للناس وهو لم يكتسب بدون عذر شرعي؟ على كل حال أن يجبرها لا، لكن تعرف أن الناس طبقات، الحقيقة الناس طبقات، بمعنى فعلا بعض الناس قد بطبيعته أنه يعمل عند غيره سواء في ذكر الرجال والنساء، فإذا كان في حشمة واحتشام ومن غير خوف فتنة واحتاجت المرأة أن تعمل في في في بيت من البيوت، وهذا أيضا وارد مع الحفاظ على أدب الإسلام والاحتشام والحجاب وكونك حاجة، فهذا الأمر فيه واسع مع كما قلنا الحفظ بأدب الإسلام. أما إذا كان ليس هناك حاجة فلا شك أنها من من من من كرامة الإنسان أن لا يخدم عند أحد، لكن الحين قد يضطر الإنسان طلب المعيشة أنه يخدم في البيوت، وقد يكون في غسيل ملابس، وقد يكون في كنيسة، وقد يكون في طبخ، وقد يكون في معروف الخدمات التي تقدم في البيوت. إذا كان من هذا من عادتهم أو من الطبقة التي تخدم وليس فيه أمر يتعلق بالحشمة والعفاف والحصائص هناك فتنة وهناك حاجة، فالأمر فيها هذا واسع. أما أن يجبرها لا، لا يجوز أن يجبرها على أن تعمل، ليس هذا مما يجبر. ما حكم استخدام خادمة بدون وليها علما في أن في البيت مكشوفة العورة بين الأولاد والكبار؟ هذا غلط. أما عند وجود خادمة إذا وجدت فلا يخلو بها الرجال، لا الأب ولا الإخوان البالغين لا يجوز أن يخلو بها، بمعنى أن يكونوا في غرفة لا يوجد إلا هو وهي، هذا لا يجوز. وكذلك أيضا لابد أن تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي.